فحصرناهم فلنغادرهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وحصرناهم فلنغادرهم أحدا وعرضوا على ربك صفا ويوم نسير الجبال وصلوا دلائجة وأصرناهم فلنغادرهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموه أن لن نجعل لكم موعدا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ورزقنا من ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لا أشهدتم السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعهم فليستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واخذوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا وما أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعلنا ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ويهدوهم إلى الهدى فليهتدوا إذا نبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كذبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا

ثم ارتفع ثلاثا حتى إذا بلع مطلع الشمس حتى إذا بلع مطلع الشمس ولقوا على قوم لم يهدهم من دونها شفا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم ارتفع ثلاثا حتى إذا بلع بين السدين وجد عندهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم اتبع ثمن حتى إذا بلى بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينها وردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فأردنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا أفعجب الذين كفروا ويتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم لا نقيمون يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم لأنهم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزءا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بصر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإنما أنا بصر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإنما أنا بصر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وإنما أنا بصر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.